سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على صاحب ذكرى في موعد الذكرى. اللهم يا مولانا يا إنا حرمنا في الدنيا من رؤية حبيبك المصطفى، فلا تحرمنا فيها ولا في الآخرة من شفاعة. يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين، شوق القلوب إلى المختار ناداها، شوق القلوب شوق القلوب إلى المختار إسرائيلي بالحب نجاة. شوق القلوب إلى المختار ناداها في يوم إسرائيل بالحب بالحب بالحب في يوم إسرائيل بالحب نجا. والذكر والذكر فيه من الآيات شاهدنا والذكر فيه من الآيات شاهدنا يحيي القلوب يحيي من كان للمصطفى من كان للمصطفى من كان للمصطفى في يوم الشدة لما بدت عينه لله شكواك من كان للمصطفى في يوم الشدة لما بدت عينه لله شق السماء وعين الله تحرسه مسك الختام وخير الرسل يا طه والخلق في فرحة شكرا لخالقها من حبها في حبيب الله أرضاها والخلق في فرحة شكرا لخالقها من حبها حبيب الله أرضاك هل بعد ربك في الوجود من أحد يهدي القلوب وبالقرآن أحياها